ملك الملوك والله ملك يوم الدين. الله الله النبي عليه الحمد على حلاوة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا حاج الله ذلك الكتاب لا ريب روحي خليك معنا شويه